لماذا لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ يعني الجواب هو أن المقصود ليس إقامة صلاة فقط، يعني حركات الصلاة، الركوع، السجود، يعني أعزم القرآن فقط، لا، وإنما المقصود هل أنت تخشع مع تلك يعني الكلمات؟ هل تسجد تمجي متشدوح حدي؟ تحاول وتفق تمجي متش؟ كذلك هنا ننبه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه على الخشوع في الصلاة. يعني إذا عاد أنت والبنغ قال اسم الخشوع أديس وحس أد بدي غلزلت، قال هاي بدي وزد الخشوع، فتبارك الله والديوسي كيف كيف النغ يعني لغالب والنشمغ عيط عفرغ ووت عفرغ وإنما شيني ويدوسي الخشوع أما سنزلت مهم بدي غلزلت يتحضر يدي الشيطان يكت القضية يتحضر يدي كتلفير يتحضر يدي كت المشكلة اللي يغدني ويدوسي الخشوع. لا، نقول لك أيها الأخ الكريم والسجوم أجلس الخشوع إذا مش تتكلف هذا أجلس الخشوع شتي زعما تحارب نفسي خاطر الشيطان واللي بد الشيطان يتحاول يعني مهمته الأساسية والرئيسية كيف ينسي الإنسان ذكر ربه سبحانه وتعالى. أنتو المهمة الشيطان بكل بساطة، يعني الشيطان يتجه كل وسيلة كيف يغفل الإنسان عن التركيز مع الذكر. يعني شيني ظال معليش ظال روح صلاة الجمعة عزم القرآن بصح أول بيلة شيني روح تجي بسيون مسحة اش تصغ السر اش تصغ الروح اش تصغ السكري مش الممو نين ظلت نيش تصغ عند بدا عند الذكر عند يد مشكلة اسمها مغالطة عشان يغل ميت شيني مهم لك تظلغ مهم لك توضي لك تصبغ الوضوء الطهارة. نعم قاعد بسيون مهمة أكيد، يعني حركات الصلاة مقدمات الصلاة يعني الوضوء للصلاة كلها أمور لابد منها، ولكن الإشكال أين هو؟ الإشكال هو في روح الصلاة في الذكر. هل كده يعني تركز مع ذكر الله تعالى من خلال الصلاة أم لا؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ماذا؟ هل رب العالمين أنساهم حركات الصلاة؟ أنساهم مسك المصحف؟ لا، أنساهم ترتيل القرآن مثلا؟ لا، فأنساهم ذكر الله، ذكر لا يدوني ذر الروح. أدي الشيطان أشد ذكر ظل في منش عزم القرآن في منش لا يؤثر. اسمع، لا تقتف البركة والثمرة، لا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر بكل بساطة. إذن هذا هو السر، وأقمي الصلاة لذكري. إذن سندخل نفهم السر لماذا الله تعالى جعل 5 صلوات في اليوم. لماذا؟ لأن القلب يحتاج إلى غذاء مثل ما يحتاج البدن إلى غذاء تماما. مش كنقرب الصورة الغيبية للذكر، يعني نقربها بالصورة المادية، ماشي لك أجسامنا محتاجة إلى غذاء متواصل رتيب منتظم. قال لك أنا طبقت، أي إنسان يطبق تريتمون المعاشس يبين الفطور أغجر أمنسي، هذه يمكن هذه كرت لبعضنا اسمها المعاش بين الأوقات. المهم هذه الوجبات قليل منا قليل بتقني رطاطنت بتيرطا فطور قاع لابد دي خشر أسيدي إيراطة الفطور دو غجال لا ودا دي منزو أكيد. يعني الإنسان تحس باللي فعلا جسم محتاج إلى الغداء، يلزم دي سوامان، يلزم سو شيء طاقة كمية من الطعام هامي، مش كدي جمد فونكسونا دي جمد يحرش دي جمد يتصرف يتكلم يسمع يبصر، يعني جوارحه تشتغل يعني بكل رتابة بكل انتظام. إزمان نفس الشيء تماما وربما أخطر إلا موجود في عالم الغيب. كذلك قلوبنا الغيبية طبعا أول قلب المادي قلب الغيبي يعني مركز الإحساس والشعور إلى محتاج وذكار رب العالمين محتاج أشد الحاجة. اسم بلي أيها الأخ الكريم قد ماشي لك تبعد واستشدي ولتش ذكر لا تملأه بالنور اسم بلي تلقفت غيبيا. يعني كان حد طبعا مضرب عن الطعام تبت 10 أيام 15 يوم تبدي تلقفة مني طامورت تبدي قداء صحة استقداء الحقيقة كان رقب يعني في الواقع المادي. لزمان نفس الشيء إنسان البعيد عن ذكر الله تعالى إلا يتلقف غيبيا شو رأيك برك يعني تلازت تحس سايس هامي خطر المادة تدخل في نطاق عالمي المادة، وأما الذكر كثير منه ستحسي ولسي لا مريض ولسي لا يعني لا منقبض ولسي لا يعني تلحلت ولي تحسها ولي تبين إذا نورمال هامي خطر قشرة غيبي، وإن كان طبعا منا غيبي وبمعنى بنادم ولي تحسي كان تحسها طبعا قول مية مرض يتفقد الأثر بندم واضح لما عصيت يلسى بدأ يمر يكلي دقاني الدوسين هذه بدأ يقطع العلاقة مع مدن هذه بدأ يهجر القول بدأ يتبع بدأ يحمق في الساع كلها من المظاهر والفارغ من الذكر واضح. اسمع علاماته نقصان الذكر تريتمون الذكر ليسونس الذكر يتمنكز واضح يعني نرى علاماتها وآثارها في الإنسان ظاهرة واضحة